وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، سلمان الفارسي هذا الصحابي الجليل الذي أخذ لقبا ما حازه أحد، سلمان منا آل البيت، لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق قال المهاجرون سلمان منا معشر المهاجرين، ده جاي من خارج المدينة وجاي من بلاد فارس. وقال الأنصار لا، هو ما ذهب إلى مكة وإنما جاء إلى المدينة رأسا، سلمان منا معشر الأنصار. يدعي المهاجرون أنه منهم، والأنصار يريدون أن يأخذوه إلى يعني يعطوه الجنسية الأنصارية إذا جاز التعبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي سلمان أكبر نشان في التاريخ وأكبر تقدير في التاريخ. لا سلمان لا من المهاجرين ولا من الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت. الله أكبر. سلمان كان ينطق بالحكمة، قال ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. يا الله، ثلاثة أمور أعجبت سلمان لغاية ما ضحك. مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، قاعد عنده أمل ويقول أنا السنة الجاية أعمل كذا، وبعد 5 سنوات أشتري كذا، وبعدين أبني البناية وتاخد لها 7 سنوات، وبعدين الولد يروح جامعة كذا وأنفق عليه، وبعدين أزوجه بنت فلان. قاعد يخطط 20-30 سنة وملك الموت قريب منه. مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه. غافل لكن الملائكة تكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على طول الحسنات والسيئات مكتوبة أولا بأول، والله خير الشاهدين. غافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساخة عليه ربه أم راضي. يا الله، ثلاثة أعجبتني حتى أضحكت. تعجب سلمان رضي الله عنه من هؤلاء الثلاثة، يعني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه. مؤمل في الدنيا يعني يروح يزور المريض او كبير السن ويخرج من عنده، ده سبحان الله يمكن فاضل له يومين او ثلاثه كده، بقيل يومين وروحه تخرج، يمكن هو نفسه اللي يموت. سبحان الله، حتى في المثل العامي يقول كيف مريضكم؟ يقول صحيح هنا مات. مريضكم كيف حاله؟ يقول سبحان الله العظيم. يعني فكم من من من من سليم مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم في ظلمة القبر. يبقى الإنسان يعني سبحان الله لا يدري ماذا يحدث له. مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفر عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساخة عليه ربه أم راضي. دي الثلاثة الأولى، الأول اللي أعجبت يعني من باب العجب والاندهاش عند سيدنا سلمان حتى أضحكت، وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. فراق الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عز وجل. الثلاثة دي خلت سلمان يبكي، تحزنه حتى أبكته. فراق الأحبة، تخيلوا كده أن العالم الآن والمسلمون وهم متناحرون داخل المسجد الواحد، ده كذا وده كذا وده كذا، وده تبع فرقة كذا وده تبع جماعة كذا، وده سبحان الله ده أطال مش عارف ايه، وده قصر ايه، وده عمل وده تسوى، وده مش عارف فلان، وده تبع مذهب كذا وده تبع. تخيلوا أن مجتمعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا سلمان مقدر غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فراق الأحبة محمدا وحزبه. لكن ما فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت سنته بين أيدينا، نقلها لنا الصحابة نقلا دقيقا كأنما يعيش بيننا عليه الصلاة والسلام. فراق الأحبة محمدا وحزبه، وهول المطلع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي؟ أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء امام الله رب العالمين. ودي الايه النفخه الثانيه اللي في البوق، البوق نفخه نفخه في الاولى، فاذا هم ايه يعني كله اصبح ايه لا احد على وجه الارض، خلاص انتهى الموضوع. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها. الله، امال هي كانت بتشرق بايه؟ قال عشان الناس واسباب وينظرون الى اسباب، كانت بتشرق بالشمس والقمر، لكن يوم القيامه تبدل الارض غير الارض والسماوات، الارض تتبدل والشمس تترك المدار، تبدل الارض وعرش يعني سقف الجنه يومئذ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فاذا النداء هذا وهول المطلع لا اله الا الله، يعني يخرجون من نخرج من الاجداث سراعا، قال ربنا كانهم جراد منتشر. يا الله، الجبال تسير، الوحوش تحشر، الملائكة تتنزل تنزيلة، ترى الأرض المحشر لا ترى فيها عوجا ولا أنت، يعني مستقيمة مستوية، لا حفرة يختبئ فيها أحد ولا هضبة يختبئ خلفها أحد، الكل وبرزوا لله الواحد القهار. ويعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هول المطلع شيب سيدنا سلمان وأخافه وأرعبه وأحزنه وأبكاه، لكن نحن نذهب على المقابر نجد الناس اللي يقول نكتة واللي يحكي حكاية خيبانة زيه وقصة لا تساوي شيء. يا أخي اتق الله، إن لم تتعظ بالموت فمتى تتعظ؟ يا أخي عمك أو أبوك أو ابنك أو قريبك أو صديقك لكن معك بالأمس هكذا، وسوف تأتي يوما، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. أنا سبحان الله أحمل اليوم أخي، بكرة إن شاء الله عمي وابن عمي وابن أخويا وابني يحملني أيضا وأذهب. الناس المصيبة كأن الموت كتب على غيرهم، يقول لا يا راجل ده كبير السن ومات، ده هزته سيارة، ده كان مريض أصلا. طب الطفل الذي يموت وبطل العالم في كمال الأجسام، والولد العداء اللي بتاع الماراثون الدولة 10 كيلو والقلب يتوقف فجأة، لاعب الكرة الذي يعني ينتفض حماسة 90 دقيقة متوفجأة، يقع الزملاء والمشاهدين يظن انه وقع على الارض، ده إيه مش وقع، ده خارج من الدنيا. يبقى اذا ملهاش دعوة لا بصحة ولا بصغر سن ولا كبر سن، انما هو بتوقيت الله الذي وقت به ملك الموت ان يقبض روح هذا العبد. اذا سيدنا سلمان قال وثلاثة احزنتني حتى ابكتني، فراق الاحبة محمدا وحزبه وهول المطلع، ثم الثالثة والوقوف بين يدي الله. يا الله، لما ينادى على فلان ابن فلان، كل واحد ينادى عليه، فلان احسنوا تسمية ابنائكم فان العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم ابيه، يا فلان يا ابن فلان. سيدنا طلحة احد العشر المبشرين بالجنة قال يا رسول الله ما الذي اعلمني انني انا المنادى؟ هناك الاف طلحة، الاف طلحة، الف واحد اسمه طلحة، 100 ألف، مليون طلحة. قال عندما ينادى عليك يا طلحة لن يقوم الا انت، يعني كانه يعني حاجه زي كده ايه، زي الرقم السري بتاع الـ بتاع الـ بتاع الحاسوب او بتاع الدخول الباب او الحاجه الالكترونيه الحديث، ينادى على فلان لا يقوم الا فلان، فلان ابن فلان يقف يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يا عبدي اطلع عليها اطلاعة. بعد ان يطلع العبد على صفحة صفحة ورقة ورقة سبحان واتش واتش، بعد ما ينتهي يقول الله له هل ظلمك حفظتي؟ يقول لا يا رب. يقول ألك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. يقول ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يعني ليه ظلمت الناس؟ ليه افتريت على خلق الله؟ ليه قتلت فلان؟ ليه أخذت مال فلان؟ ليه ظلمت زوجتك؟ ليه كذا؟ لماذا؟ ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول الصحابة يا رسول الله أو يقبل ربنا الأعذار؟ قال لا أحد أشد قبول للعذر من الله رب العالمين. يا الله، بس ما بما نعتذر؟ طب الإنسان اللي عايش عريانة طول حياتها دي ومرضيش تحتجب وتتحجب، ماذا تقول الله يوم الخير؟ والله أصلا ما كانش عاجبني الأمر ده، أصلا دي كانت آية منسوخة، دي ما كانش آية في القرآن، أصلا ما قرأتهاش بصراحة، أصلا كنت بأسخر من المحجبات والمنتقبات. يا ست اتق الله، اتق الله والحقي نفسك، غطي روحك قبل أن يغطيك تراب القبر، ثم تقفين أمام الله يوم القيامة ماذا تقولين؟ ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني، مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساخط عليه ربه أم راضي، وغافل وليس يغفر عنه، وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني، فراق الأحبة محمدا وحزبه، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله. اللهم اخرجنا من الدنيا مسلمين واحشرنا في زمرة الموحدين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك ان لم نكن اهلا لرحمتك يا رب، فرحمتك اهل ان تصل الينا. بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.